من نهاية الأرب الجزء السابع عشر صفحة 259 ذكر تسمية من استشهد من المسلمين في غزوة خيبر. قال استشهد من المسلمين في غزوة خيبر 19 رجلا من قريش وحلفائهم 5 نفر وهم رفاعة بن مسروح من بني أمية ابن عبد الشمس ومن حلفائهم ربيع بن أكثم ابن سخبرة وشق ابن عمرو ابن صميت ومن حلفاء بني أسد ابن عبد العزة أبو عمير عبد الله ابن الهبيب الهبيب ويقال ابن الهبيب ابن أهيب الليثي ومسعود بن ربيعة حليف لبني ظهرة من القارة ومن الأنصار 14 رجلا وهم بشر البراء ابن معرور مات من الشاه المسمومة وفضيل بن النعمان ومسعود بن سعد بن قيس ومحمود بن مسلمة وأبو ضياح النعمان بن ثابت والحارث بن حاطب ممن شهد بدرا وعروة بن مرة بن سراقة وأوس بن الفائد وأنيف بن حبيب وثابت بن إسلة وطلحة ومبشر وعمارة ابن عقبة وعامر بن أقوع الأسلمي وكان قد برز له يهودي فبرز إليه وهو يقول قد علمت خيبر أني عامر شاكي السلاح بطل المغامر واختلف ضربتين فوقع سيف اليهودي في ترس عامر ووقع سيف عامر عليه فأصاب ركبة نفسه وساقه فمات منها. قال سلمة ابن الأقوع فمررت على نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يقولون بطل عمل عامر فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا شاحب أبكي فقلت يا رسول الله أبطل عمل عامر فقال ومن قال ذلك قلت بعض أصحابه قال كذب من قاله بل له أجره مرتين إنه لجاهد مجاهد. واستشهد الأسود الراعي واسمه أسلم وهو من أهل خيبر وكان من حديث حكاه محمد بن إسحاق وأبو بكر البيهقي رحمهم الله أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محاصر لبعض حصون خيبر ومعه غنم كان فيها أجيرا لرجل من يهود فقال له يا رسول الله أعرض علي الإسلام فعرض عليه فقال فماذا لي إن أنا شهدت وآمنت بالله قال لك الجنة إن أنت مت على ذلك. فأسلم وقال يا رسول الله إني كنت أجيرا لصاحب هذا الغنم وهي أمانة عندي فكيف أصنع بها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرجها من عسكرنا واحسب وجوهها فإن الله سيؤدي عنك أمانتك واسترجع إلى ربها. ففعل الأسود وقال ارجع إلى صاحبك فوالله لا أصحبك. فخرجت مجتمعة كأن سائقا يسوقها حتى دخلت الحصن ثم تقدم إلى ذلك الحصن ليقاتل مع المسلمين فأصاب حجر فقتله وما صلى لله صلاة قط. فأتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع خلفه وسج بشمله كانت عليه فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أعرض عنه فقال يا رسول الله لما أعرضت عنه؟ قال إن معه الآن زوجته من الحور العين وقتل من يهود 43 منهم الحارث أبو زينب ومرحب وأسير وياسر وعامر وقتال وكنانة ابن أبي الحقيق وأخوه. ذكر قسم غنائم خيبر. قال محمد بن سعد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغنائم فجمعت واستعمل عليها فروة ابن عمرو البياضي وأمر بذلك فجلب 5 أجزاء وكتب في سهم منها لله وسائر السهمات أغفال. فكان أول ما خرج من سهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر ببيع 4 أخماس في من يزيد فباعها فروة وقسم ذلك بين أصحابه. وكان الذي ولى إحصاء الناس زيد بن ثابت فأحصاهم 1400 رجل والخير 200 فرس. فكانت السهمان فالسهمان على 18 سهما لكل 100 سهم وكان الخمسة الذي صار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي منها على ما أراه الله. وقال محمد بن إسحاق كانت المقاسم على أموال خيبر على الشقي ونطاه والكتيبة فكانت الكتيبة خمس الله وسهم النبي صلى الله عليه وسلم وذوي القربى واليتامى والمساكين وطعم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وطعم رجال المشي بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أهل فتك بالصلح منهم محيصة ابن مسعود أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم منها 30 وسقى من شعير و30 وسقى من تمر وكانت الشق ونطاه في سهمان المسلمين. قال وقسمت خيبر على أهل الحديبية من شهد منه ومن غاب ولم يغب عنها إلا جابر ابن عبد الله ابن عمرو ابن حرام. فقسم له رسول الله صلى الله عليه وسلم كسهم من حضرها؟ وقال وكان واردة وكان واديها وادي السرير ووادي قاص وهما اللذين قسمت عليهما خيبر، فكانت نطاق والشقة 18 سهما، نطاق 5 أسهم والشقة 13 سهما، فقسمت الشقة ونطاق على 1000 سهم و800 سهم، فكان لكل سهم رأس جمع جمع إليه 100 رجل. قال ثم قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتيبة وهو وادي خاص بين قرابته ونسائه ورجال من المسلمين، ونساء أعطاهم منهم منها. وروى بشير ابن يسار قال لما افتتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر أخذها عنوة فقسمها على 36 سهما، فأخذ لنفسه ولنوابه ما وما ينزل به 18 سهما، وقسم بين الناس 18 سهما والله أعلم. وروى أبو داود في سننه بسنده إلى عقبة ابن عامر النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل أترضى أن أزوجك فلانة؟ قال نعم. وقال للمرأة أترضين أن أزوجك فلانة؟ قالت نعم. فزوج أحدهما صاحبه فدخل بها الرجل ولم يفرض لها صداقا ولم يعطيها شيئا، وكان مما شهد الحديبية وكان ممن شهد الحديبية أو سهم بخيبر. فلما حضرته الوفاة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجني فلانة ولم أفرض لها صداقا ولم أعطيها شيئا، وإن أشهدكم أني أعطيتها من صدقها سهمي بخيبر، فأخذت سهما فباعته بمئة ألف. ذكر تسمية من قسم لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكتيبة التي خرجت للخمس وما أعطاهم منه. قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكتيبة ووادي خاص لفاطمة ابنته رضي الله عنها 200 وسق، ولعلي بن أبي طالب 100 وسق، ولأسامة بن زيد 100 وسق، و50 وسقا نوى، ولعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها 200 وسق، ولأبي بكر الصديق رضي الله عنه 100 وسق، ولعقيل ابن أبي طالب 100 وسق، و40 وسقا، ولبني جعفر 50 وسقا، ولربيعة ابن الحارث 100 وسق، وللصلت ابن مخرمة وابنيه 100 وسق، للصلت منها 40 وسقا. وقال أبو عمر ابن عبد البر في ترجمة قاسم ابن مخرمة ابن المطلب أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم والأخير الصلت 100 وسق من خيبر، ولأبي نبقة 50 وسقا، ولركاني ابن عبد يزيد 50 وسقا، ولابن القاسم بن مخرمة 40 وسقا، ولبنات عبيد ابن الحارث وابن الحصين ابن الحارث 100 وسق، ولبني عبيد ابن عبد يزيد 60 وسقا، ولابن أوس ابن مخرمة 30 وسقا، ولمسطح ابن أساسة وابن إلياس 50 وسقا، ولأم رميسة 40 وسقا، ولنعيم ابن هند 30 وسقا، ولبحينة بنت الحارث 30 وسقا، ولعجير ابن عبد يزيد 30 وسقا، ولأم الحكم ابن الزبير ابن عبد المطلب 30 وسقا، ولجمانة بنت أبي طالب 30 وسقا، ولعبد الله ابن الأرقم الزهري 50 وسقا، ولعبد الرحمن ابن أبي بكر 40 وسقا، ولحمنة بنت جحش 30 وسقا، ولأم الزبير 40 وسقا، ولضباعة بنت الزبير 40 وسقا، ولابن ابن قنيش 30 وسقا، ولأم طالب 40 وسقا، ولأبن أضرع 20 وسقا، ولنميلة الكلب 50 وسقا، ولعبد الله ابن وهب وابنائه 90 وسقا، لابنائه منها 40 وسقا، ولأم حبيب بنت جحش 30 وسقا، ولملكو ابن عبده 30 وسقا، ولنساء صلى الله عليه وسلم 700 وسقا. وقال ابن إسحاق أيضا وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنساء من بدر خيبر 100 وسق و80 وسقا، ولفاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 85 وسقا، ولأسامة ابن يزيد 40 وسقا، وللمقداد ابن الأسود 15 وسقا، وللأم رميسة 5 أوسق. شهد عثمان ابن عفان وعباس وكتب قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة إلى أهل خيبر خارسا بين المسلمين ويهود فيخرص عليهم، فإذا قالوا تعديت علينا قال إن شئتم فلكم وإن شئتم فلنا، فتقول يهود بهذا قامت السماوات والأرض، ولم يخرص عليهم عبد الله إلا عاما واحدا ومات. وروى أبو داود رحمه الله في سننه بسنده عن جابر بن عبد الله من رواية ابن جريح عن أبي الزبير عنه قال خرصها ابن الرواحة 40,000 وسق، وإن اليهود لما خيرهم ابن الرواحة أخذوا الطمر عليهم 20,000 وسق، ثم حرص عليهم بعده جبار بن صخر ابن أمية ابن قنساء أخو بني سلمة، فأقام يهود على ذلك لا يرى بهم المسلمون بأسا في معاملتهم، حتى عدوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن سهل أخي ابن حارثة فقتلوه، وكان قد خرج إليها في أصحاب له يمتار منها تمر، فوجد في عين قد كسرت عنقه، فاتهمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون بقتله، وجاء أخو عبد الرحمن بن سهل وابن عمه حويصة ومحايصة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتكلم عبد الرحمن وكان أصغرهم وصاحب الدم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر كبر، فسكت وتكلم حويصة ومحيصة، ثم تكلم بعدها فذكروا قتل صاحبهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتسمون قاتلكم ثم تحلفون عليه 50 يمينا فنسلمه إليكم؟ قالوا يا رسول الله ما كنا نحلف على ما لا نعلم. قالوا أفيحلفون بالله 50 يمينا ما قتلوه ولا يعلمون له قاتلا ثم يبرؤون من دمه؟ فقالوا يا رسول الله ما كنا لنقبل إيمان يهود ما هم فيه من الكفر أعظم أن يحلفوا على إثم. قال فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم ب100 ناقة. قال واستقرت خيبر بيد يهود على ما عملوا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم مدة حياته، ثم أقرها أبو بكر رضي الله عنه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأيديهم على المعاملة، ثم أقرها عمر بن الخطاب رضي الله عنه صدرا من خلافته، ثم بلغها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في وجعه الذي قبضه الله فيه لا يجتمعنا بجزيرة العرب دينان، ففحص عمر عن ذلك حتى بلغه السبب، فأرسل اليهود فقال إن الله قد أذن بإجلائكم، قد بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجتمعنا بجزيرة العرب دينان، فمن كان عنده عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليهود فليأتني به أنفذه له، ومن لم يكن له عهد منه فليتجهز للجلاء. فأجلى عمر بن الخطاب من لم يكن عنده عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما كان من أمر خيبر على سبيل الاختصار، فلنذكر ما اتفق بعد فتح خيبر مما يتعين إلحاقه بهذه الغزوة لتعلقه بها. فمن ذلك خبر الشيء التي ثم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قدمنا ذكر ذلك في أخبار يهود وهو في الجزء 14 من هذه النسخة، ومنه خبر الحجاج بن علاقة.